اللهم صل على محمد وآل محمد التنبيه الصالح. النهي عن العبادة ذو أشياء مختلفة يذكر أهمها وهي ثلاثة: فقد يقول النهي وما تقدم الحديث عنه سابقا، فإن حديث سابق إنه عن العباد كان ناظرا إلى بعض التكبير أي إلى حالة محلق النهي بذات العبادة ومحلقها. فحصلنا انه المحضر فشاعدر بخلق النهيها ثلاثة بلا تفكير انسان اجتماع العبادية مع النهي المولين وأما النهي عن جزئها النهي عن قراءة سورة العظيم العزائم سور العزائم الصلاة فإن القراءة جزء من الصلاة والنهي عنها فيما إذا كان المخلوق من العزائم نهي عن جزء العباد من العزائم، فاما النهي عن جزء هذا المخلوق من العزائم لا تكون جزءا. الان الحج الشريف يقول بعد الحج الشريف فهو يقتضي هذا أيضا لأن جزء العبادة عبادة حسنى يعجز عن عبادته عبادة الأصنام. إذن ليس إلا عبارة عن نفس الأجزاء ولا يمكن أن يكون الكل عبادة من دون أن تكون الأجزاء عبادة. أكرر، إذا كان المنح من جزء فهو يقصد الفتاة، لكن عبادة عبادة. وما فساد الجزء يقصد الكل، إلا مع فرض الاتيان بجزء اخر غير منه عنهم فانه يمكن حين ذاك تصحيح العمل إن لم يلزم مثل المحظور المحظور فمن قرأ العزيمة في الصلاة واقتصر عليها رفعت صلاته باطلة أما إذا أتى بصورة أخرى بعد ذلك من غير العزائم أمكن يطيق صلاته صحيحة لا مو نبي حافظا فكان قارب على رب لما عزلنا الزمسور قارب هذا محظور الزيادة او محظور الكرم التقلل محظور الزيادة او محظور الكرم محظور الكرم بين محظورة المساعدة الكرم بين محظورة ايضا لا يجوز يقرأ سورة إذا ما دفعوا عن مفصل بهذا الشكل فخاطر التقليشين أفروا أن الليل اختصر على الجزء المنيع عنه وقع العمل تابع وإن قطع بغيره وقع صحيحا إن لم يلزم محظور آخر هذا ولكن المرجع قد تطلى روحه الشريف اختار فساد العمل مطلقا وبلا تفصيل وقال مع الاتيان بالجزء المنهي يقع العمل فاسدا حتى وان اتى المثلث بجزء اخر غير منهي وذكر لذلك لإثبات ذلك ثلاثة وجوه ننقلها من فوائد الأصول. لا من أجود التقريرات لأن يوجد هنا اختلاف في هذا الموضوع بين الأجود والفوائد. وعبارة الفوائد في هذا المقام أجود من الأجود، الوجه الأول وهو أهم، الوجه الأول إنه مع النهي عن جزء يكون العمل مأخوذا بنحو بشرط لا من ناحية ذلك الجزء، فتكون الصلاة مثلا مشروطة بعدم قراءة العزيمة كما هي مشروطة بعدم سبت ما لا يؤتى لحمه. والوجه في ذلك يعني في أخذ العمل مشروطا في شرط لا واضح، إذ كيف تكون العزيمة منهيا عن قراءتها ولا تكون الصلاة مشروطة بعدم أثمان تكرار بزمان تكرار إذا كان الشيء منهيا عنه فعدمه يكون تقام. ومع أخذ العمل مشروطا بعدم ذلك الشيء فمع وقوع ذلك الشيء يقع العمل المركب باطلا لفقدانه شرطا. هذا حصيلة الوجه الأول الذي ذكر المقدار. ويرده أن النهي عن قراءة الحزين والصلاة أقصى ما يستفاد منه تقيد الصلاة واشتراطها بقراءة غير العزيمة وعدم الاكتفاء بقراءة العزيمة، ولا يدل على اشتراط الصلاة بأن لا تقرأ العزيمة. حينما ينهى أكرر عن قراءة العزيمة يعني أنا ما أكتفي بما في العزيمة، ولا بد وأن تقرأ غير العزيمة. أما أنه يعتبر أن لا تقرأ العزيمة بحيث يكون عدم قراءة العزيمة شرطان، هذا ما ينصف، وإنما أقصى ما يستفاد أن من شرط الصلاة قراءة غير العزيمة، وأن قراءة العزيمة لا تكفي. أما أنه لا بد وأن لا تقرأ العزيمة بحيث تكون الصلاة مشروطة بعدمها فلا يستفاد ذلك. ويمكن التمثيل لذلك بالنظر إلى الأجنبية، فإنه منهي عنه حالة الصلاة كما هو منهي عنه قبل الصلاة منهي عنه حالة الصلاة، ولكن ليس عدمه شرطا في صحة الصلاة. وإن كان اختلاف موجود لكن أريد مجرد النهي عن الشيء ما يقتضي فهذا تمد للتمثيل لا بأس أن نحفه، لا بأس أقبل عنه ما صار الشيء. وعن بعض أعلام العصر الدفاع عن المرزى بأن العزيمة متى ما نهي عن قراءتها فلو قرأها المكلف فالأمر الأول وهو أقم الصلاة لبلوغ الشام لا يكون شاملا لهذه الصلاة التي قرأت فيها العزيمة، قرأت فيها العزيمة إذ هي اشتملت عليها على القراءة المنهي عنها. كيف يشملها أمر صلي و وإذا لم يشملها أمر صغير كان ذلك عبارة عن أخذ الصلاة بشرط لا من حيث عزيمة إذ ليس المقصود من أخذ الصلاة بشرط عدم العزيمة إلا هذا المقدار، أي عدم شمول صلي، عدم شمول أمر صلي للعمل المشتمل على الجزء المنهي. إذن سلام المرزا وجيه أكرر لأن عنه عن قراءة العزيمة لو فرض المكلف أتى بالعزيمة فأمر أقم الصلاة أمر الأول ما يمكن أن يشمل هذه الصلاة لأنه يشتمل على جزء المحرم وعدم شموله لها عبارة أخرى عن كون الصلاة مشروطة بعدمه فإنه لا يقصد من اشتراط الصلاة بعدم العزيمة إلا هذا المقدار يعني أن أمر صلي لا يمكن أن يشمل هذا العمل المشتمل على العزيمة هكذا أفاد بعض أحلام العصر ويرده أننا نسلم صار المكلف على الجزء المنهي فأمر صلي لا يشمله أما مع افتراض الإتيان بجزء ثاني غير من يعني فأنا عيد أقول على أنه لا مو مجرد قراءة سورة الحزيمة يمنع من شمول وإنما الاقتصاد هذا هو الاقتصاد ويمكن لك لا تقول لي منو قال صحيح منو قال بس ذاك منو قال سنبقى حينئذ مسألة مردد لا هو صحيح ويكفينا احنا هذا المقصد يكفينا عدم ثبوت اشتراط العدل هالمقصود يكفي المقصود فمع الاقتصار على سورة العزيمة صحيح مصل لا يشفي أما مع الإتيان بجزء آخر غير من يحمل فعدم شمول الأمر أول الكلام فإن المانع من شمول الأمر للعمل ليس مجرد الإتيان بالمنهي عنه بل الموجب شنو كمل والاقتصار عليه. هذا هو الأول الذي أفعل. قد مرة نصرف تشريع أنه هذا الشخص قد أنه إذا ناوي من الأول يعني ناوي في الحقيقة تشريع، إذا ناوي التشريع فالعمل ماذا يبطل من أساسه من أول لأن ناوي هذا، لكن إذا افترضنا لا ما كان قاصد يشكر معي ما كان قاصد التشريع، لو فرض جاي ترى شكرا أسأل جاي ما قاصد التشريع إيه نانا الرجل ليش عملية صارية. الوجه الثاني الذي ذكر المرزا أن المكلف لو قرأ العزيمة فمع الاقتصار عليها يبطل العمل جزما، ومع الإتيان بغيرها يبطل العمل أيضا بمحذور الزيادة. وأن من زاد في صلاته فعليه الإعادة. هذا الوجه الثاني انتهى صلاة شنو صار تقتصر على الجبل المنهي فوحك من الصلاقات تأتي للغير محذور الزيادة ويرده إنه وإن ورد في معتبرة أبي بصير أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة. جزء 5 من الوسائل باب 19 من الخلل صفحة 332 حديث 2 32 حديث 2 وإن ورد ذلك ولكن يمكن أن يقال أن عنوان الزيادة لا يصدق إلا مع القصد، فمن قصد الإتيان جزء ثاني زيادة على الأول وبعنوان الزيادة ولأجل الزيادة هذا يصدق عليه من زاد، وإلا يلزم أن كل من زاد في صلاته فلو بتكرار قراءة الآية مثلا كما أكو بعض الأشخاص في واحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد عندما يشعر أنه تلفظ لعله لم يتلفظ بشيء لعله هذا يكون نقول لمن يتلفظ مرة ثانية هذا زيادة ومبطل علما للعمل، والمفروض عن جد أيضا أتى بهذا الكلام والتفت هو قرأ آية في المرة ولا يحتمل أحد أن الصلاة في مثل الحالة باطل. إذا عنوان الزيادة لا يصدق إلا مع قصد الزيادة أو يخصص الحديث في الأركان من تابع في باب الأركان هذا المقصود. فلو نقول إن ها مقصود من الحديث يعني من زاد بقصد الزيادة أو مقصود باب الأركان، وعلى كل التقديرين الحديث لا يشمل مقامنا. وجه ثالث غد إن شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وكان مقصودي صاحب السائل حفظه الله، كان مقصودي من بعض أعلام الحق السيد الروحاني حفظه الله.